الله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح هذا الكتاب الطيب المبارك، وهو دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد استفتحنا الكلام في باب أو في كتاب الطهارة، فقلنا قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة وهي رفع الحدث وزوال الخبث. وعرفنا كلا من الخبث والحدث، ونبين الفروق بينهما حتى لا يقع الخلط عند طالب العلم بين الحدث والخبث. والحدث قلنا هو خاص بالبدن، هذه الفروق بين الحدث والخبث. الحدث خاص بالبدن، الخبث عام في البدن والثوب والمكان، في البدن والثوب والمكان. الفارق الثاني بين الحدث والخبث أن الحدث وصف، وصف، أما الخبث فعين، لأن الخبث قلنا هو النجاسة الطارئة على المحل الطاهر، النجاسة الطارئة على المحل الطاهر، فهي عين موجودة، إما أن يكون لها جرم أو أن تكون سائلة كالبول ونحو ذلك. فالحدث وصف والخبث عين. الفارق الثالث بين الحدث والخبث أن الحدث يرفع بالماء أو التراب، أما الخبث فيزال بالماء والتراب. والمسح أي بالأرض يعني، والجفاف، والجفاف إما بالريح وإما بالشمس. الفارق الرابع بين الحدث والخبث أن الحدث نوعان، ما هما؟ أكبر وأصغر. وأما الخبث فأكثر من ذلك، فهو تسعة أنواع، وهذا سيأتينا بتفصيل في باب إزالة النجاسة إذا قدر الله ذلك. فهذه هي الفروق بين الحدث والخبث، بين الحدث والخبث. قال الإمام رحمه الله: وأقسام الماء ثلاثة، أقسام الماء ثلاثة، يعني أنواع المياه لا تخرج عن نوع من هذه الأنواع الثلاثة. وهذا هو المشهور من المذهب، أن الماء ثلاثة أنواع، أن الماء ثلاثة أنواع. والمذهب الإخوة تركزوا تكتب كل شيء. المذهب اللي هو مذهب مين؟ مذهب الإمام أحمد، لأن المؤلف حنبلي، مؤلف حنبلي. المذهب خالف الجمهور، خالف الجمهور في مسألة الماء والتراب، في مسألة الماء والتراب. فقالوا أي الحنابلة: الماء ثلاثة أنواع، وقال الجمهور سبعة. ده عندكم في محل الزيادة أكيد، هذا مذهب في محل الزيادة. الجمهور قالوا الماء نوعان، نوعان. لكن قبل أن نبين ما المقصود بالجمهور، لما نقول الجمهور إيش يعني الجمهور؟ ها يا من عارف إنه وراء العلم، أيوة ثلاث مذاهب إيه؟ أيوة. طيب لو كان أربعة هم المذاهب الفضل، أيوة. لا إحنا التعريفات اللي هي العامة دي إحنا عايزين تعريف علمي دقيق، تعريف علمي دقيق. يعني هم الآن المذاهب الفقهية الآن عندنا هي المذاهب الفقهية الأربعة فقط، ما كلها معترف به. أنت عندك المذهب السفياني، ما هو مذهب زي المذهب الأئمة الأربعة معترف به، المذهب الجريري، مذهب الليثي، تمام، هذه كلها مذاهب فقهية معترف به، لكن لم تشتهر شهرة المذاهب الأربعة. الجمهور اكتبوا تعريف الجمهور، لأن هذه ألفاظ أحيانا تمر طالب ما يدري المقصود بها. الجمهور هو ثلاثة في مقابل واحد، ثلاثة في مقابل واحد، أو أربعة في مقابل واحد، أو خمسة في مقابل واحد. يعني المهم أن يخالف مذهب من المذاهب الفقهية المعتبرة، يخالف بقية المذاهب، فيقال للبقية المذاهب التي اتفقت على قول يقال لهم جمهور، يقال لهم جمهور، تمام. أما إيش الإجماع بقى؟ إيش الإجماع؟ إجماع أهل العلم، إجماع أهل العلم من كل المذاهب، أو أهل العصر، إجماع أهل العصر من كل المذاهب. فالجمهور قالوا الماء نوعان، الماء نوعان، طهور ونجس. الحنابلة قالوا لا، الماء ثلاثة أنواع، طهور وطاهر ونجس، وسوف نبين هذا الكلام إذا أتينا إلى النوع الثاني من أنواع المياه. فالإمام يقول وأقسام الماء ثلاثة، هذا تعلم أنه على المشهور من المذهب، وهذا قول الحنابلة، وخالفوا أيضا الجمهور في التراب الذي يتيمم به، فقالوا التراب ثلاثة أنواع، طهور وطاهر ونجس، خلافا للجمهور. أحدها أي أحد هذه الأصناف أو أحد هذه الأنواع طهور، طهور. والماء الطهور هو الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره، كهذا الماء، يعني هذا الماء في نفسه طاهر ولا نجس؟ هذا طاهر. طيب لو رفع به الإنسان حدثه يرتفع ولا لا يرتفع؟ يرتفع، يعني يصح به الوضوء. فهذا طاهر في نفسه مطهر لغيره. قال وهو الباقي على خلقته، يعني الماء الذي لم يتدخل فيه الإنسان بتغيير، لم يؤثر فيه الإنسان بتغيير، وإنما هو ما زال باقيا على أصل خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها، سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض على أي لون، على أي لون كان. فلو أننا افترضنا مثلا أن ماء المطر نزل من السماء أسود، لونه أسود بسبب الغبار اللي في الجو كذا، ووضعنا مثلا إناء كبيرا وجمعنا فيه ماء المطر، فنزل الماء أسود، يصح أن يتوضأ به الإنسان ولا يصح؟ يصح، لأن هذا ماء طهور، لأن هذا ماء طهور باقي على أصل خلقته، يعني لم يتدخل فيه الإنسان بتغيير. أو نبع من الأرض، يعني لو أننا حفرنا بئرا بجوار المسجد فخرج الماء من الأرض أحمر، ممكن تحصل هذه؟ ممكن يحصل. أو أخضر، ممكن يحصل هذا أيضا. فلو خرج الماء من باطن الأرض أحمر أو أخضر فهذا ماء طهور، يعني يصح للإنسان أن يغتسل منه وأن يتوضأ منه، ولو فعل يرتفع حدث، لأنه ماء طهور، لأنه باق على أصل خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها، ولم يتدخل فيه الإنسان بتغيير من عنده. قال: وهو الباقي على خلقته. هذا تعريف الماء الطهور، الباقي على خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها، سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض على أي لون كان. ويمكن أن يعرف بالتعريف السابق أيضا، أنه ما كان طاهرا في نفسه مطهرا لغيره. حكم هذا النوع من الماء، قال الإمام رحمه الله: يرفع الحدث. يرفع الحدث، يعني لو أن الإنسان توضأ به ارتفع حدثه وصح وضوءه، ولو اغتسل به عن جنابة أو اغتسل منه عن حيض أو نفاس ارتفع الحدث وصار الإنسان طاهرا. فيرفع الحدث، يرفع الحدث. بل قال بعض أهل العلم، وهو الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى في متنه المشهور هو زاد المستقنع، قال: لا يرفع حدث البالغ غيره، يعني لا يرفع حدث الإنسان غير هذا النوع من الماء، هو الماء الطهور. قال: ويزيل الخبث. ويزيل الخبث، الخبث عرفنا قبل ذلك أنه النجاسة الطارئة في المحل الطاهر، تعريفات هذه مهمة لطالب العلم جدا، هو النجاسة الطارئة في المحل الطاهر. فلو وقعت نجاسة على ثوب الإنسان أو على بدنه وغسلها بالماء وذهب أثرها، يطهر المكان ولا لا يطهر؟ يطهر، يطهر. والدليل على ذلك ما رواه الشيخان في الصحيحين من حديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنها، أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، لم يأكل الطعام، فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه، بال على ثوبه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء، أي بماء طهور، بماء طهور، فأتبعه بوله، فأتبعه بوله ولم يغسله، فأتبعه بوله ولم يغسله. فدل الحديث على أن النجاسة إذا وقعت على ثوب الإنسان أو على بدنه أو على مكان صلاته وأزالها بهذا الماء أنها تزول، أنها تزول، فهو يرفع الحدث ويزيل الخبث، ويزيل الخبث. وهذا النوع من الماء له أدلة كثيرة، منها قول ربنا تبارك وتعالى في سورة الفرقان: وأنزلنا من السماء ماء طهورا فسماه الله عز وجل طهورا. فهذا أو هذه التسمية التي أطلقها العلماء على هذا النوع من الماء هي ما أطلقها ما أطلقه عليه ربنا تبارك وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا فسماه الله طهورا، أي طاهرا في نفسه مطهر لغيره. وقال الله تبارك وتعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ليطهركم به. فلو أن هذا الماء الذي أنزله الله ليطهرنا به، لو أنه ليس مطهرا لغيره، لماذا أمرنا الله أن نتطهر به؟ إنما أمرنا لأن الماء في نفسه طاهر ولغيره مطهر، ولغيره مطهر. والأدلة من السنة على هذا النوع من الماء ما رواه الشيخان في الصحيحين في دعاء الاستفتاح، في دعاء الاستفتاح في الصلاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إذا دخل الإنسان في صلاته أن يستفتح الصلاة فيدعو بأحد أدعية الاستفتاح، وأجمعها وأفضلها وأشهرها الدعاء المعروف الذي رواه الشيخان، وهو: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، وفي رواية: بالثلج والماء البارد، بالثلج والماء البارد، وفي رواية أيضا في الصحيح: اللهم طهرني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. البرد اللي هو إيه؟ أحسنت، البرد اللي هو قطع الثلج الصغيرة اللي بتنزل مع المطر، اللي احنا بنسماه في الفلاحين الملح، ولك الدنيا بتشتي ملح. الملح ده اسمه في اللغة البرد، كل قطع الثلج الصغيرة يقال لها في اللغة برد بتحريك الباء والراء. طيب، فائدة في الحديث، يعني حضرتك معلوم عندك أن الثوب كلما كان متسخا كان غسله بالماء الساخن أفضل، مش كده؟ حتى بطلعوا لك كده في الإعلانات يقول لك البقع العنيدة، لك معي؟ ومش عارف إريال إيه وبتاع، مش عارف كده، وتسخن الماء وكذا. فمعلوم، معلوم عندنا واقعا يعني وحسا أن الماء الساخن في الإنقاء أفضل من الماء البارد. فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلني أو طهرني من خطاياي بالثلج والماء البارد، مع أن الماء الساخن أفضل في الإنقاء؟ ليش قال كده؟ إيش أكثر نوعه؟ هو ما ذكر الساخن أصلا. أيوة، يعني ما تم هو عادي، ما اغسلني بالماء الساخن، اشربوا الشاي لو، اشربوا الشاي لو، ولا قوم نذبح. طيب اتفضل، اي اتفضل، تقول ايه؟ طيب نفترض انه مثلا ساخن بطابعه، ليه يعني؟ انتوا عندكم تعملوا كده؟ يعني احنا مثلا في شهر طوبي ولا في كياك الان، بعد ما بتاخد دش مثلا بالمية السخنة بتخش تاخد دش مسكة، ايه الفايدة بقى بالمية السخنة اصلا؟ ما نشتريش سخنات؟ طبعا ده مش كلامي انا، هذا كلام ابن عباس لما اعترض على ابي هريرة لما قال أبو هريرة سمعت النبي يقول توضأوا مما مست النار، فقال ابن عباس أفلا نتوضأ من الحميم؟ يعني لو سخنت ماء في الأيام الباردة وتوضأت أعيد الوضوء بماء بارد؟ طيب حتى لا نطيل عليكم، هذا السؤال سأله شيخ الإسلام ابن القيم لشيخه شيخ الإسلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال قلت له لماذا ذكر الله عز أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الماء البارد مع أن الماء الساخن في الإنقاء أفضل؟ فقال شيخ الإسلام لأن الذنوب إذا وقعت على القلب أوجبت للقلب حرارة، أوجبت له حرارة، تمام؟ تعرفين الحديث الآخر أن الإنسان إذا غضب يتوضأ، تمام؟ لأن الشيطان خلق من النار والماء تطفئ النار، تمام؟ قال فالذنوب توجب للقلب حرارة، فكلما غسل الإنسان بالماء البارد كانت برودة الماء أبلغ في إطفاء حرارة المعاصي، فإذا كان مع هذا الماء البارد ثلج كلما كان أقوى في الإنقاء والإطفاء وأكسب لصلابة القلب. تعرف لما واحد تلاقيه مشغول كده مثلا بعشق النساء عياذا بالله، تسمع بقى الايه الانفاس اللي هي النار دي، تمام، والتنهيدات وكذا، وحاسس ان هو الدنيا كلها ضاقت عليه، ولذلك كان عذاب العشاق والزنا في البرزخ من جنس عملهم في الدنيا، انهم يعذبون فين؟ في فرن التنور، لو الفرن يعني. طب لماذا يعذب في الفرن التنور هذا؟ لانه جعل تنورا على قلب نفسه في الدنيا، أطلق بصره في النساء فكانت نار الشهوة تشتعل على قلبه، فلما تشتعل النار على القلب نريد أن نطفئها بالماء، فلو كان الماء ساخنا لم يكن أبلغ في الإطفاء وإذهاب النار كالماء البارد، فإذا كان الماء معه ثلج كان أقوى وأكسب لصلابة القلب، وأكسب لصلابة القلب. فالشاهد من الحديث قول النبي صلوات الله عليه وطهرني بالماء والثلج والبرد، ولو كان هذا الماء لا يطهر لم يدع النبي ربه أن يطهره بهذا الماء، إذن فهذا ماء إيه؟ طهور، ماء طهور. والدليل أيضا على هذا النوع من أنواع المياه ما رواه أصحاب السنن والإمام أحمد في المسند بسند صحيح، صححه العلامة أبو عبد الرحمن الألباني في صحيح الجامع، أن الصحابة ممن كانوا يركبون البحر قالوا يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا أو فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور إيه؟ ماء، هو الطهور ماء، الحل ميتته. فلما بين أن ماء البحر طهور أي في نفسه طاهر مطهر لغيره، دل على أنه يزيل خبث الإنسان إذا حصل ويرفع حدث الإنسان إذا حصل منه. قال الإمام أو المصنف رحمة الله عليه أحدها طهور وهو الباقي على خلقته، يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو أربعة أنواع، اللي هو إيه؟ اللي هو الماء الطهور، أربعة أنواع. الأنواع هنا المقصود بها الأحكام، المقصود بها الأحكام، لأنه هو نوع واحد فقط، مش كده؟ هو ماء طهور، هو نوع واحد فقط. إذن فما معنى قول المصنف رحمه الله أربعة أنواع؟ يعني أربعة أحكام، يعني الماء الطهور يدور على أربعة أحكام من الأحكام التكليفية، فتارة يحرم على الإنسان أن يستعمله مع كونه طهورا، وأحيانا يكره الإنسان أن يستعمله، وأحيانا يباح للإنسان أن يستعمله، إلى آخر ما سيأتي. فالمقصود هنا بالأنواع في هذه الكلمة الأحكام، يعني الماء الطهور له أربعة أحكام يدور عليها. أولها ماء يحرم استعماله، ماء يحرم استعماله. يحرم التحريم هو ما أمر الشارع بتركه على وجه الحتم والإلزام، هو ما أمر الشارع بتركه على وجه الحتم والإلزام، بحيث يترتب على تركه امتثالا ثواب ويستحق فاعله العقاب. هذا التعريف، هذا تعريف التحريم عند الأصوليين، هو ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والإلزام، يعني ألزمك أن تتركه، بحيث يترتب على فعل على تركه امتثالا ثواب ويستحق فاعله العقاب. هو ما أمر الشارع بتركه، وما أمر الشارع بتركه إما أن يكون محرما كهذا أو مكروها، وهذا سيأتي. على وجه الحتم والإلزام يعني أوجب عليك أن تتركه. قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا. الزنا ده حرام ولا حلال؟ حرام. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. الربا ده حرام ولا حلال؟ حرام. تمام. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فهذا القول للوالدين حرام ولا حلال؟ حرام. فهذه كلها إيه؟ محرمات أمرنا الشارع، أي أمرنا رب العالمين تبارك وتعالى أو نبيه صلوات الله عليه في سنته أن نتركه. طيب، أمرنا أن نتركه على سبيل التنزيه ولا على وجه الإلزام؟ الإلزام، ألزمك أن تتركه. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. طب إذا لم نترك، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فهو ما أمر الشارع بتركه على وجه الحتم والإلزام، بحيث يترتب على تركه ثواب، بحيث يترتب على تركه ثواب. التعريف اللي قاله الشيخ هو ذا الموجود في كتب الأصوليين، بحيث يترتب على تركه ثواب. طيب، صل على نبيك. رجل لص يمتهن السرقة، وتسور دار أحد الناس ليسرقهم، فلما وصل إلى الدار وجد أهل الدار يقظين ليسوا في نوم يعني، فخاف أن ينزل فرجع. فهذا الرجل ترك السرقة، هذا الرجل يساب ولا لا يساب؟ ليش؟ أيوة تمام. يبقى نقول إيه؟ نضيف للترك هنا ترك الامتثال. والطرق أنواع، اكتب أنواع الطرق. أنتوا الطريقة دي كده مناسبة لكم؟ نحن نفصل كل كلمة كده ولا ندي براحتكم يعني؟ الله يرضى عليك. يعني أنا دائما أرى أن هو إيه، أن الطالب لو خد كتاب بهذه الصورة هينطلق في الفن بمفرده ولا خوف عليه. بخلاف ما يفعله بعض الناس مثلا، يقول لك احنا عايزين ننتهي من الكتاب عشان ناخد كتاب اخر وكذا. وممكن الطالب يدرس 10 كتب ولا يجيد في الفن الذي هو فيه. انواع الطرق، انواع الطرق: 1 ترك العجز، ترك العجز، عاجز عن الوصول الى المعصيه، زي الصوره اللي احنا ضربناها دي. الحرامي ده ترك السرقه ليه؟ عاجزا عن الوصول اليه، لانه لو نط في البيت هيذبحوه، تمام؟ عجز عن الوصول الى السرقه، ترك العجز. النوع الثاني ترك العدم، ترك العدم. وترك العدم هو ان تنعدم المعصيه في المكان. يعني ايه تنعدم المعصيه في المكان؟ في بلاد معينه بتشتهر بمعاصي معينه، تمام؟ زي مثلا كده لما بايعت هند رضي الله عنها مع المبايعات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان مما أخذه عليهن في البيعة ألا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن ولا أرجلهن ولا يعصينه في معروف ولا يزنين. فقالت هند، مع أنها كانت تعيش في مجتمع مشرك جاهلي، قالت: وتزني الحرة؟ والكلام ده موجود يعني. ولما أنزل الله عز وجل قوله: إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، قال بعض صحابة النبي عليه الصلاة والسلام: والله لولا أن الله ذكر ذلك في كتابه ما أظن أن بشرا يفعله. هذا ما يتصور، هذا حتى مستنكر عند البهائي، هذا مستنكر حتى عند البهائي. فهذه معصية مفقودة معدومة، ما يعرفونها، ما يعرفونها. فهذا ترك العدم، أي ترك معصية لانعدام المعصية في مكانه. النوع الثالث ترك الجهل، ترك الجهل، وهو أن يجهل المعصية. وطبعا الفرق بينه وبين الذي قبله أن المعصية قد تكون في بلده لكن هو يجهلها لانطوائه مثلا، أو لمحاباة أهله عليه أو نحو ذلك. تلاقي الواحد مثلا طالع من البيت قطة مغمض، تمام، يطلع مثلا يتلم على شوية عيال في المدرسة بتاع، كنت من مدة كده ماشي فلقيت ولدين كده في 6 ابتدائي تقريبا كده، واحد ماسك سيجارة عمال يعفر وحاطط إيده كده على كتف زميله، بقول له: إيه؟ أنا ماشي وراه. فبقول له: يا ابني شوف، أنا الأيام علمتني أيام وفي 6 ابتدائي، واخد بالك معايا؟ فأنا هنصحك بنصيحة اعمل بيها: اشرب سجاير تبقى راجل، واخد بالك؟ فيطلع الولد على كده، ما كان يعرف هذا، ما يدري هذا، يجهل هذه المعاصي ويجهل هذه الطرق، إلى أن يبتلى بصحبة فيعرف. فهو قبل أن يعرف ترك المعصية إيه؟ جهلا ما يعرفها، جهلا ما يعرف. النوع الكم؟ النوع الرابع ترك الخوف من المخلوقين. يعني أن يترك المعصية خوفا من الفضيح، خوفا من الفضيح، أو خوفا من الأمراض. يترك الزنا خوفا من الأمراض المعدية، ما تركه لله، ما تركه لله. فهذا مع إنه تارك للمعصية لكن لا يؤجر فيها، لا أجر له فيها. النوع الخامس من أنواع الطرق ترك الامتثال، ترك الامتثال، وهو أن يترك الإنسان المعصية مخافة الله، كما قال الرجل للمرأة: دعته امرأة ذات منصب وجمال، ما قال: أنا أخاف الإدز ولا أخاف الزهري ولا أخاف الفضيحة أو أخاف على جاهي ومكاني، إنما قال: إني أخاف الله. هذا ترك الامتثال. إذن لما نعرف المحرم نقول: هو ما أمر الشارع بتركه على وجه الحتم والإلزام، يعني أوجب علينا تركه، بحيث يترتب على تركه امتثالا، لأن الإنسان قد يترك المعصية لأسباب أو لعوارض أخرى، لعوارض أخرى، تمام، يتمنى أن يزني لكنه عنين ما فيه للنساء، فهذا ما ترك الزنا خوفا من الله، إنما تركه قلة حيلة، تمام. فالترك الذي يؤجر فيه العبد أن يترك المعصية مخافة الله، إني أخاف الله، هذا الذي يؤجر، هذا الذي يؤجر. في بلاد كده عندهم عادة مثلا المرأة تخرج منتقبة أو متلفعة بما يسمونه الملس، زي الملاية السودة كده، ما ترى من المرأة شيئا، مع أنها قد تكون من سلوكها غير منضبط، لكنها اعتادت أو يعني صار عرف البلد عندهم أن النساء يخرجن هكذا ليس تدينا، فهل هذه المرأة تؤجر على تسترها ولا لا تؤجر؟ ما تؤجر، ما لها أجر، ما لها أجر إلا إذا ابتغت بهذا وجه الله. وهذا يخلنا بباب الترك والأمر، أي الطلب يعني، بحيث يترتب على تركه امتثالا ثواب، ثواب، ويستحق فاعله العقاب. تعريف هتجد في كتب الأصوليين، ويعاقب تاركه، مش كده؟ ويعاقب تاركه، ويعاقب فاعله أقصد، تمام، اللي هو المحرم يعني. طيب احنا عندنا أخوانا مذهب، لأن العلوم من بركة العلم السلفي أن بعضه يصب في بعض، تدرس عقيدة ممكن توصلك للفقه، تدرس فقه تلاقيه بدخلك في العقيدة، العلم من بركته أنه يصب بعضه في بعض. عندنا معتقد أهل السنة أن فاعل الكبيرة ما حكمهم عند الله في الآخرة؟ إذا مات ولم يت إلى مشيئة الله، مش كده؟ إلى مشيئة الله. وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، تمام. طيب الزاني ده هو يستحق العقاب ولا لا يستحق؟ يستحق، لكن ألا يمكن أن يتفضل الله بالعفو؟ يمكن، يمكن. فنحن ما نقطع لأحد بالعقوبة، ما نقطع لأحد بأنه سيعذب، لأن هذا يسميه العلماء تألي على الله. روى أبو داود في السنن، أبو داود في السنن بسند صحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في بني إسرائيل رجلان متواخيان، يعني متصاحبان، أحدهما مذنب والآخر في العبادة مجتهد، فكان المجتهد لا يزال يمر على المذنب فيراه على الذنب فيقول: يا فلان اتق الله وأقصر، حتى مر عليه مرة فرآه على المعصية فقال: يا فلان اتق الله وأقصر، فقال له المذنب: خليني وربي، خليني وربي، أبعثك الله علي رقيبا؟ فقال له المجتهد في العبادة: والله لا يغفر الله لك، أو قال: والله لا يدخلك الله الجنة. الكلام ده خلنا احنا أحيانا يقوله بعض الناس في على سبيل المزاح أو على سبيل الجد، يعني مثلا يقول لك: صلي على اللي مش هتشوف، مش يقوله كده؟ أحيانا بعض الناس يقول الكلام، تمام، يقول لك: فلان ده هيخش النار حاتف، تمام، أو راكب صاروخ، مش دراك انت بهذا، من أدراك بهذا؟ هذا اسمه تألي على الله. فقبضهم الله إليه، قبض الرجلين الطائع والعاصي، فقال للمجتهد: أكنت بي عالما، يعني أنت كنت مطلعا على الغيب حتى عرفت أني لن أغفر له، أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي حافظا؟ خذوه، أي للمجتهد في الطاعة، واذهبوا به إلى النار. ثم قال للمذنب: اذهبوا به إلى الجنة برحمتي. قال أبو هريرة رضي الله عنه في هذا المجتهد: قال: قال كلمة أو بقت دنياه وآخرته، يعني قال كلمة أفسدت عليه الدنيا والآخرة. وهي التألي على الله. التألي يعني أن تقطع على الله أنه سيفعل كذا أو لا يفعل كذا، تمام؟ فإحنا لما نقول إن فاعل المعصية أو فاعل المحرم يعاقب، يبقى إحنا بنقطع له بالعقاب، بنقطع له بالعقاب، وهذا إلى مشيئة الله كما هو معتقد أهل السنة. نعم هو يستحق أن يعاقب، لكن قد يتفضل الله بفضله تبارك وتعالى ويعفو. إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا ذلك، أن الله تبارك وتعالى يدني العبد المؤمن يوم القيامة حتى يجعله في كنفه ثم يقرره بذنوبه، يقول عبدي فعلت كذا يوم كذا وفعلت كذا يوم كذا. فالعبد يشفق، يعني يخاف، يخاف، فيقول الله له سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فقد يتفضل الله بالعفو، قد يتفضل الله عز وجل بالعفو. إذن نقول فالمحرم أو التحريم هو ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والإلزام، بحيث يترتب على تركه امتثالا ثواب ويستحق فاعله العقاب. والتحريم أحد الأحكام التكليفية الخمس، أحد الأحكام التكليفية الخمس، وهي الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة والإباحة. والإباحة، الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة والإباحة، هذه الخمسة أحكام يسميها العلماء الأصوليون الأحكام التكليفية. وسميت تكليفية لأنها متعلقة بأفعال المكلفين، بأفعال المكلفين، يعني افعل أو لا تفعل، افعل أو لا تفعل. وطبعا يعني لما تقول افعل أو لا تفعل تجد أن الإباحة لا إلى هذا ولا إلى ذاك، ولذلك الإباحة أصلها ليست ضمن الأحكام التكليفية، وإنما دخلت ضمن الأحكام التكليفية تغليبا كما قرر ذلك شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه. قال ماء يحرم، عرفنا التحريم، يحرم استعماله، يعني لا يستعمل مطلقا مع كونه إيه؟ طهورا، مع كونه طهورا يحرم استعماله مطلقا. ولا يرفع الحدث، يعني لو أن الإنسان توضأ منه أو اغتسل هو ما زال محدث، ما زال محدثا لم يرتفع حدثه. ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث، يعني هو في باب الحدث لا يرفعه، وفي باب الخبث أي إزالة النجاسة يزيلها، يزيلها. ما هذا النوع من الماء؟ قال وهو ما ليس مباحا، وهو ما ليس مباحا، مثل المسروق، إنسان سرق ماء من إنسان وأراد أن يتوضأ به أو يغتسل به من جنابه فتوضأ أو اغتسل، نقول له وضوءك باطل، أو ما في، ما هو باطل، أنت ما توضأت أصلا لأنه لا يرفع الحدث أصلا، وإن اغتسل لا يرتفع حدثه كذلك. أو غصبه، يعني رجل سرق ماء أو غصب ماء. طيب ما الفرق بين الغصب والسرقة؟ أحسنت، السرقة هي أخذ مال الغير على سبيل التخفي، والغصب أخذ مال الغير على سبيل العنوة، الإكراه يعني. فإذا سرق ماء أو غصب ماء وتوضأ به أو اغتسل لا يرتفع حدث، هو ما زال محدثا، وما زال محدثا. وهذا النوع يقول المصنف رحمه الله يحرم استعماله. لماذا يحرم استعماله؟ يحرم استعماله لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام مسلم في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي قال في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. إن دماءكم وأموالكم. وجه الدلالة في الحديث أن الماء مال، الماء قد يوجد الإنسان في بيئة لا يوجد فيها الماء إلا بالمال يشترى، كما كان ذلك في أول الإسلام في المدينة لما هاجر الصحابة رضوان الله عليهم، وكانت أغلب آبار المدينة مملوكة ليهود، فكانوا لا يبذلون الماء للمسلمين إلا بالثمن والثمن الغالي. ولذلك ندب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى شراء بئر رومة وكانت مملوكة ليهودي، ويجعل أي المشتري يعني دلوه فيها كدلاء الناس، يعني لا يميز نفسه عن الناس يعني. فاشتراها عثمان رضوان الله تعالى عليه. فالماء مال قد يشتريه الإنسان بماله، فإذا اشترى الإنسان الماء بماله يحرم على إنسان آخر أن يأتي فيأخذ هذا المال، لأن أموالكم حرام عليكم إلا بطيب نفس، أما أن تأخذه غصبا أو أن تأخذه سرقة فهذا من جملة المال الذي حرمه الله من المسلم على المسلم، من المسلم على المسلم. فقال المصنف رحمة الله عليه: لا يرفع الحدث، يعني لو توضأ به الإنسان أو اغتسل فهو ما زال محدثا، لم يرتفع لا حدثه الأصغر ولا حدثه الأكبر. وهذا القول هو المشهور من المذهب، وهذا القول هو المشهور من المذهب، وهذا قول الحنابلة أن الوضوء بالماء المغصوب أو المسروق أو الغسل أو الغسل بالماء المغصوب أو المسروق باطل، والصلاة في الثوب المغصوب أو المسروق باطلة، أو في الأرض المغصوبة أو المسروقة باطلة. هذا قول الحنابلة، هذا قول الإمام أحمد رحمة الله عليه. خلي بالك احنا من أول الكتاب بنقول لك ده قول الحنابلة وبنخالف الحنابلة، مش كده؟ بنخالف لأن احنا لا نعبد لا الحنابلة ولا المالكية ولا الشافعي، ما بنعملش زي الحزبين كده الذين يقادون كما تقاد البهائم، تمام؟ يقول لك احنا ورا الشيخ وخلاص، صح غلط احنا وراه، واخد بالك معي؟ لا، نحن ما نعبد البشر، انما نحن نعبد الله الذي خلقنا ونعبد الله بكلامه. ولذلك الله لما مدح أئمة الهدى قال ايه؟ قال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، مش بهواهم، مش بالفترة المهلبية والفترة المرحلية والمنعطف التاريخي والمصلحة، لا لا لا لا، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، أي بكلام الله وكلام رسوله. مش الشيخ عامل دماغه إدارة الدعوة والقطعان تساق وراءه، لا لا، هذا ما يعرف الإسلام أبدا، هذا ما يعرف عند أهل السنة أبدا، كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا رسول الله صلوات الله عليه وسلم. فهذا الإمام أحمد، والإمام أحمد ده من؟ إمام أهل السنة، يعني ما هو رجل من عرض الناس، هذا إمام أهل السنة، ونخالفه لأن العصمة في الدليل. والقاعدة التي وضعها لنا الإمام أحمد وغيره أن العالم يستدل له لا يستدل به، دي قاعدة اكتبها، اكتب هذه القواعد، هذه قواعد مهمة. القاعدة: العالم يستدل له لا يستدل به. لما أقول لك هات الدليل على جواز المظاهرات والتخريب اللي أنت بتعمله هذا والتفجيرات والخروج ده، ما تقوليش قال فلان ولا قال علان، لأن علان بتاعك ده ما يلزمني، إنما الذي يلزمني قال الله وقال رسول الله فقط، هذا الذي يلزم، تمام؟ فالمذهب قالوا إذا توضأ الإنسان بماء مسروق أو مغصوب وضوءه باطل، هذا هو المشهور من المذهب. لماذا؟ ما دليل المذهب؟ قالوا هذا ماء اللي هو الماء المسروق أو المغصوب، هذا الماء الشرع أمر باستعماله للإنسان ولا نهى عنه؟ نهى عنه، مش ده مسروق أو مغصوب لأنه حرام. الشرع نهى الإنسان أن يتوضأ بماء مسروق أو مغصوب، تمام؟ وما دام أنه نهاك فإذا خالفت الشرع الوضوء إيه؟ عبادة، مش كده؟ والغسل من الجنابة عبادة. فإذا خالفت الشرع وأتيت بالعبادة على غير الصورة المأذون فيها شرعا، فهذه صورة إيه؟ ملغاة، غير معتبرة، لأن النبي قال صلى عليه وسلم فيما رواه البخاري في الصحيح من حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فرد. يعني من أتى بصورة العمل على صورة لم يأذن بها الله ولا رسوله فهي مردودة. هذا دليل الحنابلة، أنهم قالوا إن الذي يتوضأ بماء مغصوب أو مسروق هذا فعل ما لا يؤذن له فيه شرعا، فهذا فعل غير معتبر فلا حكم له، يلغى، فوضوءه إيه؟ باطل، وغسله باطل، وهو ما زال محدثا. وهذا القول هو القول الأول في هذه المسألة، اللي هو قول الإمام: ماء يحرم استعمال، يحرم، ده القول الأول في المسألة اللي هو قول الحنابلة. القول الثاني في المسألة أن هذا الماء المحرم، هذا اللي هو المغصوب أو المسروق، مع حرمته إلا أنه يرفع الحدث. ركز معي، قالوا يرفع الحدث ليه؟ قالوا لأن كل فعل يفعله العبد له جهات، كل فعل يفعله إنسان له جهات وله ذات، فإذا حصل نهي في الشرع يتعلق بهذا الفعل فالنهي، أي نهي يا أخوانا؟ كان ده كلام عام، أي نهي ينهى فيه الشارع عن فعل معين، إما أن ينصب النهي على ذات الفعل، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، النهي هنا انصب عليه على الربا نفسه، فمن تعاطى الربا فهو آثم، تمام؟ فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يعني اتركوا البيع بعد خروج الإمام، تمام؟ يبقى البيع بعد خروج الإمام على المنبر محرم. النهي ده انصب على إيه؟ على ذات الفعل، على ذات الفعل نفسه، فلو حصل بيع بعد صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر فالبيع باطل. ليه؟ لأن النهي انصب على ذات الفعل، تمام؟ أو تعاطى الإنسان بالربا فالمعاملة باطلة لأن النهي انصب على ذات الربا، واضح كده؟ طيب خذ الصورة دي كده، امرأة مات زوجها وعايزة تسافر نفسها، هتموت وتعمل عمرة، ما فيش محرم معاه، فقالت لك أنا عندي بتاع 70 سنة ولا كذا، والدولة هناك يعني تسقط المحرم بعد 40، فأنا سافر بدون محرم. سافر المرأة بدون محرم حلال ولا حرام؟ حرام، حتى لو كان عندها 70 سنة، حتى لو كان عندها 7000 سنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة، لامرأة، تمام؟ هناك رأي، تمام، في سياق النفي، فتعم كل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، أي سفر. السؤال: لو سافرت المرأة هذه بدون محرم، هذه آثمة ولا غير آثمة؟ آثمة. طيب لو أدت عمرة أو حجا، حجها صحيح ولا باطل؟ حجها صحيح. ليه؟ لأن احنا عندنا الآن هي فعلت فعلا، النهي اللي حصل في فعل المرأة انصب على الحج والعمرة ولا انصب على جهة من الجوانب؟ انصب على جانب من جوانب الفعل اللي هو السفر. دي أخذنا قاعدة يسميها العلماء قاعدة انفكاك الجهة، قاعدة انفكاك الجهة، اكتب. وانفكاك الجهة هي انصباب النهي على جانب من جوانب الفعل أو جهة من جهاته دون أن ينصب على ذاته. فإذا انصب النهي على ذات الفعل يقتضي فساد، إب هذا فعل باطل. قال رسول الله: أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكحها إيه؟ باطل. النهي هنا انصب على إيه؟ على ذات النكاح. يبقى لو الولد مثلا في الجامعة قال لها ده أنا بحبك وبتاع، وعمل لها رسالة حب كده وغير لها، خلاص ده احنا كده على سنة الله ورسول، تمام. هتقولنا أخواننا أي اتنين شهدوا، جابوا لهم أي اتنين من الجماعة بتوعهم شهدوا، واخد بالك معي، ودخل بها، هذا زواج ولا هذا زنا؟ هذا زنا، هذا زنا. قال ابن عمر: في امرأة تزوجت بدون علم وليها، قال: لا يزال زانيين وإن مكس 20 سنة. 20 سنة في زنا، تمام. يبقى النهي انصب على ذات الفعل فاقتضى البطلان، لكن لو انصب النهي على جانب من جوانب الفعل زي سفر المرأة كده، ده يسميه العلماء انفكاك الجهة. الفعل محرم لكن العبادة ايه؟ صحيح. الحج من المرأة صحيح لكنها آثمة لأنها سافرت بدون محرم، تمام. طيب احنا لو نظرنا، خلاص احنا فهمنا المقدمة دي، ننزل هذا الكلام على المثال الذي عندنا. عندنا ماء طهور مسروق، مسروق، رجل توضأ به، يأسم ولا لا يأسم؟ يأسم. هاي لأنه إيه؟ لأنه أخذ ما لا يحل له. طيب الوضوء الذي حصل هذا وضوء صحيح ولا وضوء باطل؟ صحيح، هو توضأ وضوءا تاما وأسبغ الوضوء إسباغا تاما، فالوضوء صحيح مع حرمة ما فعله الإنسان، مع حرمة ما فعله الإنسان. ده القول الثاني، هذا القول الثاني وهو الصحيح، وهو الصحيح أن الإنسان إذا غصب ماء أو سرق ماء فتوضأ به أو اغتسل رفعا للجنابة أو الحيض أو النفاس فهو آثم فيما فعل، والغسل أو الوضوء صحيح لقاعدة انفكاك الجهة، انفكاك الجهة. لكن هنا الإمام بيقول إيه؟ قال: ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث. يعني في باب الحدث لا يرفعه وفي باب الخبث يزيله. طب إيش الفرق؟ ايه ماشي، ايش علاقتها بالمسألة اللي احنا عندها؟ هو المطلوب الآن ان هو اما انه يسوي في الحكم بينهما او لا يسوي. الحدث عبادة والخبث عادة، تمام. ماشي، هو ده الكلام المنضبط. ليش لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث؟ القاعدة الشرعية يا أخوانا تقول إن ما أمر الشرع بإزالته قد يزال على جهة العبادة وقد لا يزال على جهة العبادة، تمام، زي الخبث كده. يعني أنت الآن صليت العصر أو المغرب وخرجت، وجدت على ملابسك مثلا نجاسة أو وقعت على ملابسك نجاسة بعد الصلاة، ينفع تروح للناس والنجاسة على ثوبك؟ لا. طيب أنت تزيلها الآن بتقصد وأنت تزيل النجاسة التعبد ولا لا تقصد؟ لا تقصد. ممكن يزيلها الإنسان يريد بها التعبد، وممكن يزيلها ولا يقصد بها التعبد أصلا. فإزالة النجاسة قد تقع على وجه القربة وقد لا تقع على وجه القربة، تمام؟ والمراد في الخبث الإزالة، المراد في الخبث الإزالة، وما دام قد زال فقد زال حكمه، لأن الحكم في الخبث كما قلنا يدور مع علته وجودا وعدما، والفرق بينهما أن الحدث كما قلنا يقع، الحدث يقع على سبيل العبادة بخلاف إزالة الخبث فقد يقع على سبيل العبادة وقد يقع على سبيل غيرها. ده الفرق بين لا يرفع الحدث ويزيل الخبث. وقال بعض أهل العلم، وقال بعض أهل العلم إنما أمر الشارع بإيجاده، إنما أمر الشارع بإيجاده لا تجزئ فيه إلا الصورة الشرعية، وما أمر الشارع بإبعاده يجوز أن يزال على وجه القربة أو يزال على وجه العادة. طب عندنا هنا ما الذي أمر الشرع بإيجاده؟ الوضوء، الوضوء من حدث، مش كده؟ أنت الآن هتتوضأ، عايز الأخوة لما تحسوا لك هتهنيكم نوقف، أه صحصحت ولا طيب صحصح معايا. العلماء بيقولوا إيه؟ بيقولوا ما أمر الشارع بإيجاده بتحصيله يعني لا تجزي فيه إلا الصورة الشرعية، وما أمر الشرع بإبعاده وطرده أو إزالته قد يزول على وجه العبادة وقد يزول على وجه العادة. طيب ما الذي أمر الشرع بتحصيله هنا؟ الوضوء، الوضوء اللي هو قال فيه الإمام ولا يرفع الحدث. ليه؟ قال لك لأن الشرع أمر بإيجاده فلا يوجد إلا على صورة الشرع، إلا على صورة الشرع. تمام؟ فالصحيح نقول القول الصحيح في هذه المسألة أن هذا النوع، أن هذا النوع من الماء اللي هو الماء الطهور المسروق أو المغصوب حرام أن يسرقه الإنسان أو أن يغصبه، لكنه يرفع الحدث لقاعدة انفكاك الجهة ويزيل الخبث، ويزيل الخبث. قال وهو ما ليس مباحا، وهو ما ليس مباحا، وهذه آخر مسألة في هذا اللقاء. والمباح أو الإباحة أحد الأحكام التكليفية الخمس اللي هي إيه؟ الوجوب، استحباب، تحريم، الكراهة، الإباحة. اللي هو الاستحباب، الندب اللي هو الاستحباب. تمام؟ الإباحة أحد الأحكام التكليفية الخمسة، وهي جواز مستوى الطرفين، يعني أن يسوي الشارع بين الفعل والترك بحيث لا يترتب على الفعل ثواب ولا على الترك عقاب إلا على حسب النية، إلا على حسب النية، لأن النية أخونا تدخل في ثلاثة من الأحكام التكليفية، في ثلاثة من الأحكام التكليفية فتؤثر فيها إيجابا وسلبا، ولا تدخل في نوعين من الأحكام التكليفية. النية تدخل في الواجب، في الوجوب، وتدخل في الندب اللي هو الاستحباب يعني، وتدخل في الإباحة، فتؤثر فيها سلبا وإيجابا. فالإنسان قد يفعل الطاعة من الواجبات لا يقصد بها وجه الله فتكون معصية، وهي من أوجب الواجبات، يصلي يريد وجه الناس، صلاته في ميزان سيئاته. تمام؟ وكذلك المستحب والمباح. أما الحرام فالنية لا تؤثر فيه، أو المكروه، واحد يقول لك مثلا أنا ماشي في الشارع فعدت عليها مثلا واحدة جميلة، وبعدين عمال أبص لها كده وأتأمل في جميل صنع الله، الله عز وجل قال قل سيروا في الأرض فانظروا، واخد بالك معي؟ نقول هذا مستهزئ بآيات الله، هذا متلاعب، يستحق أن يؤدب. فالنية لا تؤثر في الحرام ولا تؤثر في المكروه، يبقى مكروها، زي الحكاية المشهورة كده اللي هي على الرجل الذي قال لأبي حنيفة لما رأاه يسرق التفاحة ويتصدق بها، قال ليش تفعل هذا؟ قال أنا أسرقها فتكتب علي معصية، وأتصدق بها يعني أخذ 10 حسنات. اطرح العشرة من المعصية من العشرة، يتفضل 9 حسنات، يبان الإيه؟ أنا كسبان. تمام؟ فقال هذا قال سرقتها فكتبت عليك معصية وتصدقت بها فلم تقبل، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب. فالنية لا تؤثر لا في الحرام ولا في المكروه، اوعى تقول انا اصلا هعمل الحرام او المكروه وانا قصدي خير. والله يا رجال انا قصدي خير، كما كان بعض دعاة الثورة دعاة الضلالة يقول لك والله يا اخواننا يعني انتوا ايه، احنا انتوا بتخلفونا في المسألة، سيبونا احنا نخوض في المسألة هذه، احنا قصدنا حسن. وهي دي الجزئية اللي بيغزو بها الحزبيون ابناءنا واخواننا من اللي هم الاخوة على المنهج. يقول له يا اخي اول كلام قبل ما نتكلم خالص، انا هسألك بالله سؤال، انت تشك في نية فلان وفلان وفلان وفلان ان العالم دي تقصد وجه الله؟ يقول لا لا معاذ الله، خدك معي. ويبدا تبدا المساله تضرب معاك لخمه وما تعرفش تكلم. يقول له حبيبي انا ماليش علاقه بنيته، هو يقصد وجه الله، يقصد وجه اللات والعزى، ده موضوع بينه وبين ربنا، انا مالي علاقه فيه، انا اللي لي علاقه به كلام الرجل الموجود امامي وفعل الرجل، هذا الذي احكم عليه انا. انا ما احكم على الرجل من خلال قلبه، انما انا احكم عليك وتحكم علي من خلال كلامي ومن خلال افعالي. أما النية هذه أمرها إلى الله تبارك وتعالى. ولو أننا عملنا بهذا القول الشيطاني لما ساغ لأهل السنة أن يردوا على مبتدع عبر تاريخ الأم. ليه رد الإمام أحمد على أحمد بن أبي دؤاد؟ ليه امتحن أحمد في فتنة خلق القرآن؟ ما هو أحمد بن أبي دؤاد قصده حسن برضه، تمام، إنه لا يشبه الله بخلق إلى آخر هذا، تمام. هذا أمر لا بد منه. فالنية تؤثر في المباح والواجب والمستحب، ولا تؤثر في المحرم والمكروه. فالمباح هو ما كان مستوى طرفاه، يعني لا يترتب على الفعل ثواب ولا على الترك عقاب إلا على حسب نية الإنسان. يعني مثلا الطعام والشراب، الإنسان لو أكل يريد أن يتقوى بالطعام والشراب على طاعة الله يؤجر ولا يأثم؟ يؤجر. طب لو أكل ليفتري على خلق الله يأس، تمام. طب لو لبس ثيابا حسنة لأجل أن يتعالى بها على الناس ويفتخر بها على الناس، هذا لا يدخل الجنة لأن هذا كبر، تمام. طب لو لبسها إظهارا لنعمة الله عز وجل يؤجر، وهكذا وهكذا. فلا يترتب على الفعل ثواب ولا على الترك عقاب إلا على حسب ما قام بقلب الإنسان. قال: ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث. عرفنا أن القول الصحيح أنه يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو ما ليس مباحا، هو ما ليس مباحا. ثم ينتقل بنا المصنف رحمة الله عليه إلى القسم الثاني أو النوع الثاني أو الحكم الثاني من أحكام الماء الطهور، وهو الماء الذي يرفع حدث المرأة ولا يرفع حدث الرجل. وهذا إن شاء الله نعرفه في اللقاء القادم، وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.